ثلثا ما ترك، صح ولا لا؟ طيب يجيك سؤال، إذا كانوا بنتين فقط فهناك، فإن كان رجل وكلالة لامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث مما ترك، فإن كانوا اثنتين فلهما الثلثان، إذا اثنتين لهما الثلثان، انتهت الإشكالية. فهنا يتحدث عن الثلاث فما فوق، عن الثنتين فما فوق، وهناك عن الثنتين نصا، والواحدة مذكور هنا نصا، ما بقي أحد، وهذا أبلغ. نعم أحسن الله عليكم. يعني لو حذف كلمة فوق وقعنا في إشكال، نعم ما عرفنا كيف نجاوب. نعم أحسن الله عليكم. فلما حكم به للواحدة على انفراد، فلو كان البنتين النصف لا نص عليه أيضا، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. قوله تعالى ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأبوان لهما في الإرث أحوال، أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخ أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال. أحدهما أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كل كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه. وهذا قول عمر وعثمان، أصح رواية عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. هذا القول هو المفتى به عند الجمهور، أن الأب والأم في حال ما إذا كان مع الزوج أو مع الزوجة يأخذ الأب ثلثا، تأخذ الأم ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثين من الباقي، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم أحسن الله عليك. والقول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحو، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، وأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقي الباقي كأنه جميع التركة، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. وهذا القول لم يفتي به إلا الظاهرية. نعم أحسن الله عليكم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب، ولو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث باقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأولين، وهو موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرنا كحكم الإخوة عند الجمهور. يعني سبحان الله، لا يرثون لكن ينقصون ميراث الأم من الثلث إلى السدس، والحكمة في ذلك أنه إذا كان للميت إخوة فالأب يحتاج إلى الإنفاق عليه، فلذلك كان نصيب الأم السدس وكان المال للأب تعصيبا. نعم. أحسن الله عليكم. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله تعالى فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك وأنس، ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه وأصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال العرب وتسمي الأخوين إخوة. وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث بل يحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليه دون أمهم. وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ. ورواه ابن جرير في تفسيره فقال حدثنا حسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الإخوة لأم لهم وإنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم. ثم قال ابن جرير هذا وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله من بعد وصيتي يوصي بها أو دين، أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر بفهم من فحو الآية الكريمة. وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب قال إنكم تقرؤون من بعد وصيتي يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت لكن كان حافظا الفرائض معتنيا بها وبالحساب والله أعلم. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للأباء والأبناء وساوينا بين كل من في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية كما تقدم عن ابن عباس، إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال أباكم وأبناءكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه لكم من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الوراثة أكثر من بعض هو فرط من الله، الله حكم به وقضاه، والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا بحسب ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. هناك وجه آخر في الآية أباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، يعني أن القسمة المالية كانت بهذه الطريقة، أما النفع فهذا لا يتعلق بالمال، قد يكون من لا يرث أقرب لك نفعا ممن يرث، وذلك لأن الدعاء والإحسان إلى الميت والإحسان إلى الإنسان لا يتوقف على المال، فكم من إنسان يرث مال أبيه وينساه، وكم من إنسان لا يرث من أبيه شيء لكنه كثير الدعاء له. نعم. أحسن الله عليكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين إن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وسواء في الربع أو الثمن للزوجة والزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع اشتركن فيه. وقوله: من بعد وصية توصون بها أو دين، الكلام عليه كما تقدم. يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء مباشرة أو ابن الابن، لا فرق. إن لم يكن لهن ولد، طبعا ولد الذكر والأنثى، يعني لا ليس لها بنت ولا ابن، ولا بنت ابن ولا ابن ابن، وهكذا وإن سفل. أحسن الله عليك. لا منه ولا من غيره، أو منه ومن غيره. أحسن الله عليك. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله وفروعه، كما لا أصوله ولا فروعه، لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريان منه. والكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وورد في حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الضاوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى: وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف، ومنهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الوراثة من وجوه: أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، والثاني أن ذكورهم وإناثهم سواء، والثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع ابن ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولا ولد ولا ولد ابن. يعني لو أن رجلا مات وترك بنت ابن وأخت وأخ لأم، الأخت والأخ لأم لا يرثون لوجود بنت الابن. نعم. أحسن الله عليكم. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال: قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى. وقال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر وقضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي قال الله فيها: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهو إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب لنا أبانا هب أن أبانا كان أولاد حمارا. أولاد الأبوين المقصود الأشقاء، المقصود الأشقاء، لأن الكلام لم يختلف، لم يختلف أحد أن أولاد الأب مع وجود الأشقاء مع وجود الإخوة لأم لا يرثون. نعم أحسن الله عليك. هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ إذن أشقاء ولا مو أشقاء؟ أشقاء. نعم. فشارك بينهم. نعم. صح التشريك عنه عن عثمان وهو أحد الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه به يقول سعيد بن المسيب وشريح وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك شريك شريك شريك ابن عبد الله ابن أمير القاضي. نعم. وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. نعم. وقال وكيع بن الجراح لم يختلف لأنهم عصبة، وما دام أنهم عصبة فالحديث واضح، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب إذا ما بقي ليش نعطيهم؟ نعم أحسن الله عليك. وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنه في ذلك، وهذا قول أبي بن كعب يعني عن علي. نعم. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد بن زوفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله تعالى في كتابه الإيجاز. وهذا هو الأظهر، لماذا؟ لأنه الأوفق لعموم الآية، فإن الآية يقول جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، خاصة بضميرهم، كيف ندخل فيهم غيرهم؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق الفرائض بأهليها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب ما بقي وش نعطيه؟ نعم أحسن الله عليكم. وقوله من بعد وصيته يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحفظ، أن يحرم بعض الوراثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له في الفريضة، فمن سعى في ذلك فكان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. ولهذا قال علي ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة المصيصي والمصيصة. نعم. سكن المصيصة. قال أبو القاسم بن عساكر ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيها أبو حاتم الرازي هو الشيخ، وقال علي بن المديني هو مجهول لا يعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفة الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشجي عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند، ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفة، وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين أحدهما أنه لا يصح لأنه مظنة التهمة لأن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، واختار البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج ابن خديج أوصى لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، وانتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله. ثم قال تعالى والله عليم حليم، ثم قالت يعني والله عليم حليم. تعملوا الآية الأولى يوصيكم الله في من بعد وصية يوصي بها أو دين، ما في غير مضار. هني قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ليش هني قال غير مضار؟ لأنه ممكن يحصل إضرار في لأن هناك ما حد يوصي بما يضر أبويه أو بما يضر ابنه، عرفت ولا لا؟ لكن هنا لا يحتمل أن يرثونك إخوانك، إخوان أمك، إخوان أبوك، اللي يمنع البنت واللي يمنع إيه. فكان الأنسب غير مضار، يعني عشان لا تلحق الضرر تعطي لزوجتك المال، تعطي لبنتك المال مثلا. أحسن الله. وتعمل الآية الأولى إن الله كان عليما حكيما، وهني والله عليم حليم. فالعلم بلا حكمة ينتج عنه الحكم الذي ليس فيه حكمة، أو الخبر الذي ليس فيه حكمة. والعلم بلا حلم ينتج عنه الحكم على عجل. فهذه فائدة إيش الأولى بالحكيم والثاني الحليم بالإيش؟ الأولى عليم الحليم الحكيم، والثاني عليم الحليم، والثانية بالحلم بالحلم. فإذا أحكام الله كلها بحكمة وبحلم. نعم أحسن الله عليكم. احنا بعض الناس اليوم اذا فوجئ بشيء مثلا قالوا ترك مريض سرطان، ها يلا بسرعه اعطوا سيارتي حق فلان، اعطوا بيتك بسرعه، يتعجل ما عنده حل. اما الله عز وجل احكامه كلها مبنيه على الحل، مبنيه على الحكمه. فاذا قلنا مبنيه على الحكمه انتهى ايش؟ انتهى السفه. اذا قلنا مبنيه على الحل انتهى الطيش. سبحان الله العظيم الحليم الحكيم. نعم أحسن الله عليكم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله لقوله عذاب أليم. قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه حدثنا عبدة ابن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي الحداني حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقال قرأ علي بن أبو هريرة منها هنا قرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني به. وقال الترمذي وحسن غريب.

واللذان يأتيانها وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة عطاء الحسن بن عبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكن وكأنه يريد اللواط. والله أعلم. وقد روى أهل السنن من حديث علي بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله فإن تاب واصلح أقلع ونزع عما كان عليه وصالحت أعمالهما وحسنت فأعرض عنهما أي لا تعنفهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. يعني هذا هو المشهور عن السلف أن آية واللاتي يأتين الفاحشة وآية واللذان يأتيانها منسوخة. هذا هو المشهور عن السلف. وهناك رواية عن بعض السلف وانتصر لها بعض المتأخرين أن معنى واللاتي يأتين الفاحشة السحاقيات، واللذان يأتيانها منكم يعني الصبيان قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ فأذوهما فإن تاب واصلح. لكن هذا تأويل لا يستقيم لأن تاب واصلح خطاب للعقلة ولا لا؟ طيب كذلك قوله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لو كانت سحاقية كيف تستشهد عليها؟ فالراجح هو قول السلف أن هذه الآية والتي بعدها منسوخة. نعم. طيب بالنسبة لشيخ الينفيان المرأة تنفى؟ تنفى المرأة ممكن تنفى. يزيد فسادها النفي المرأة ولا فيها؟ تنفى مع محرم. أحسن الله عليك. ما المقصود من النفي؟ الناس ما فهموا المقصود من النفي. المقصود من النفي نسيان الأمر، لأن لو قالت الناس كلهم يقولون إيه هذا اللي جلدنا هذا اللي جلدنا هذا اللي جلدنا. نعم أحسن الله عليكم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الله تعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك ليقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد غير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال مجاهد عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عابد فهو جهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لعطاء بن أبي رباح نحو. وقال أبو صالح عن ابن عباس من جهالته عمل السوء. عمل السوء الإنسان الذي يعمل السوء في حينه حينما يعمل السوء جاهل. كيف جاهل؟ أنا أقول لك كيف جاهل. لما يعمل السوء يقولون له مثلا لا تقبل هذه المرة فقبلها، معناه أنه جاهل أن الله ينظر لي. لو قالوا له ترى في كاميرا في المكان هذا والله ما راح يقبل. إذن شوف لاحظ الآن لما كان عالما بالكاميرا ما قبل، لما كان جاهلا بوعدم بوجود الكاميرا قبل، ولو علم ما قبل. إذن معنى هذا أن من يعمل السوء فإنه يجهل نظر الله إليه. يجهل إما بمعنى الجهالة بمعنى النسيان أو الجهالة بمعنى الغفلة، وكلا المعنيين وارد. أحسن الله عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت.

قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أسباط محمد حدثنا الشيباني وعن كلمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم يتزوج إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآيات في ذلك وهكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن مردويه وابن ابي حاتم من حديث ابي اسحاق الشيباني واسمه سليمان بن ابي سليمان عن كلمه عن ابي الحسن السوائي واسمه عطاء كوفي اعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال ابو داود حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين قال عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقة فأحكم الله تعالى عن ذلك أي نهى عن ذلك. تفرد به أبو داود وقد رواه غير واحد عن ابن عباس من نحو ذلك. فقال بكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية فتوفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان حق بها فنزلت أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يعني كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها يعني زوج ابنه ثم مات الابن يقول زوجة ابنه ما لك حق تتزوجين لأن أنا آذن لك يصير هو كأنه أبوها هذا من صور الجاهلية يموت الأخ فيقول الأخ لزوجة أخي ما تتزوجين إلا أنا أو إذا شئت ونحو ذلك. نعم أحسن الله عليك وروى علي أي جاء وقت أتوقع كم باقي دقيقتين قبل أن نبدأ الآية باقي دقيقة أنا سيادة كم على ما يد هو توقع أنه وجد لسه يلا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمة ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فارثها. وقال العوفي عنه كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكح أحد غيره وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال العوفي أحسن الله عليكم وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان أهل يثرب إذا مات الرجل منه في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد وكان أهل تهمة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك. ورواه ابن أبي حاتم وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا علي بن المنكزري حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي قال لما توفي أبو قيس بن الأسلة أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به ثم روي من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال ابن جريج قال مجاهد كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. وقال ابن جريج قال عكرمة نزلت في قبيشة بنت معن بن عاصم ابن عاصم من الأوسي توفي عنها أبو قيس بن الأسلة فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا ترثت فأنكح فأنزل الله هذه الآية. وقال السدي عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فارثها فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال مجاهد في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء ابن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه من نوع من ذلك، والله أعلم. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ولا تعضلوهن، يقول: ولا تقهرهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. وكذا قال الضحاك وقتادة غير واحد واختاره ابن جرير. يعني المقصود لا يجوز للرجل أن يستخدم قوامته ورجولته لأخذ مال قد أعطى أو دفع لها في مقابل الزواج أو في مقابل كذا لمجرد وفاة ابنه أو أبيه أو أخيه، هذا ما يجوز، هذا ليس من الرجولة في شيء، وإن كان يفعله أهل الجاهلية فهذا شأنه، أما أهل الإسلام ليس لهم ذلك. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. نعم. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح السدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصدقة الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. وقال ابن عباس: وعكرمة والضحاك الفحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم. وقد تقدم يعني معنى لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم أن تألفوا النساء كرها ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة. هذه كلمة الفاحشة قد تكون باللسان بالبذاء أو بالنشوز أو بالزنا أو بمخاطبة الرجال أو بترجلها أو بتنمرها باصطلاحنا حنا على زوجها، فهنا يجوز للرجل أن يقول: أنا لست بزوجة لي ولا أنا زوج لك ولا أطلقك حتى تدفع إلي ما تضررت. نعم. وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفردا به من طريق يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس في قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أو نهى عن ذلك. وقال: وهكذا قال أكرمة عن ابن عباس والحسن البصري، وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية، ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة، فلعلها لا توافقه فيفارقها على لا تتزوج إلا بإذنها، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. فقال: فهذا قوله: ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن الآية. وقال مجاهد في قوله: ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، هو كالعضل في سورة البقرة. هذه رواية عبد الرحمن بن زيد فيه فائدة أخرى، وهي أنه لا يجوز الطلاق المشروط، يعني يقول الرجل: أنا أطلقك بشرط أن لا تنكحين إلا من أرضى، هذا ما يجوز. أو يقول مثلا لزوج ابنه المتوفي: أنا أقبل الزواج بشرط ممن أنا آتي به، لا يجوز. نعم، لأنك لست وليا لها. نعم، أحسن الله عليك.